أسنانها قد اتحد مدنا أعد مدا أعد في كل مدن في الأسد لا واجبا والبدء في أغلبه وباق أدرجه مع وبه وجاد مع ذلك أغلبه به به وباق أدرجه مع وبه وجاد مع ذلك بعض للسند منفردا على الأصح على الأصح منفردا على الأصح على الأصح المعتمد منفردا على الأصح المعتمد والميت أولى والذي يعيد في آخر الكتاب لا يفيد وسابق بالمتن أو بعض سند ثم يتمه فإن يرد حينئذ تقديمه حينئذ تقديمه رجع جوازه تقديم كله رجع جوازه وقيل ذا في الأصح كبعض متن في الأصح جوازه كبعض متن في الأصح وابن خزيمة يقدم السند وقيل حيث مقال اتبع ولا تعد ولو روى بسند متنا وقد جدد اسنادا ومتن لم يعد ولو روى بالسند متنا وقد جدد اسنادا ومتن لم يعد وقيل نحو لا بل قال نحو بل قال فيه نحوه او مثله تروي بالثاني حديثا قبله وقيل جاز ليكن من يروي جميزة وقيل لا في نحو وقيل والحاكم مخصص بالمعنى نحوه باللفظ والحاكم مخصص نحوه بالمعنى ومثله باللفظ فرق سنة سنة فرق سنة والوجه. وقيل وجه والوجه فيه أن يقول مثله والوجه فيه أن يقول مثل خبر ومثله كذا فليذكر بعده الذي بعده يوسف بسم الله قد اتحد أعيد في كل مدن في الأسد مدن أعيد في كل في الأسد ويوسف بسم الله قد اتحد مدن أعيد في كل مدن في الأسد لا وجود والبدء في أغلبه به وباق أبعد معوده والبدء في أغلبه به وباق أدرج معوده وجاد مع ذلك بعض المستند من الأصح المعتمد والميل أولى والذي يعيد في آخر الكتاب لا يفيد وسابق بالمثل أضاع المستند ثم يتمه أبيه حيث مقال قبل أبيه بعده. سنة ويريد أن يقول مثل قدر قبل كلمات ملوك لا فليبكي بعده. ومتقون إسنادها ومتقون إسنادها قد استحق نجرى المعرفة من كل مثل كل أسفل لواجبا ويبدو في أغلبه بدون وباقي الأغلب مع وجهه وزاد مع ذلك في بعض بسنة منفردا على الأصح المعتمد والميت أولى والنبي يعود بآخر الكتاب لا يفيد وسابقا بالمثل أو بعض سنة ثم يتمه أبيك كبيرا حينئذ تقديم كل ذي أدى جوازه كبعض المثل في الأصح وابن خزيمة مقدم السنة حيث قال قد تبع لا تعد قد تبع ولا تعد ولو روى مثلا بسد ولو روى بسند مثلا وقد جدد مثلا وقد جدد سندا وقد جدد رسالا ومثلا لم يعد بل قال فيه نحوه ان يكبر لا تمن بالسان حديثا قبله وقيل جاز وقيل ان جاز ان يكن من يريد جاميزه وقيل لا في نحوه الحاكم اختص نحوه بالمعنى ومثله في اللفظ وذكره ومثله في اللفظ فرق سنة والوجه ان يقول مثل قدر قبل ومثله كذا فليدخل. بعده. بعده. بعده. بعده. في أحد ولا ما فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الأبيات مشتملة على مباحث من مباحث كيفية رواية الحديث، وهي تتعلق بثلاثة موضوعات: أحدها فيما يتعلق بالنسخ والرواية منها وكيف تكون،